وصلى على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صديقه وخليله، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى: اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك وإذا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقدمه على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا ذلك ما توعد الله من تعدى الحدود. يعني الشخص الذي يتعاطى في معاملات البيع والشراء دون أن يتعلم هذا يقع في الربا، دون أن يشعر أحيانا بقدر جهله. وهذا الحديث يدل على أن قليلا من التجار هم الذين يسبقون في تجارتهم في البيع والشراء، لأن هذا المقام لا يدعو أي إنسان. التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. الذي يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء معناه أنه مقام، وهذا قليل من يحصل عليه. فهذا الثاني مجاهدة الهدف، كل أمر فيه إجراء هذا الأمر على الطريق الشرعي يحتاج الشخص فيه إجراءه على حسب الطريق الشرعي إلى مجاهدة النفس وقهر الهوى، فإلا ما يصل الشخص إلى هذا. لذلك لا يصل الشخص إلى المقام العالي إلا إذا كان من الذين يخالفون هوى النفس ويقهرون أنفسهم حتى يصلوا إلى هذا المقام. الشيخ لما ذكر الله تبارك وتعالى إحلاله البيع وتحريمه الربا علمنا أن السبيل لتجنب الحرام وموافقة الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء وما يتبع ذلك التفقه في الدين. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في دينه أنه قال: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. كان سيدنا عمر يدور في الأسواق ينظر إلى الذين يبيعون ويشترون، يسألهم بعض الأسئلة الأحكام المتعلقة بالبيوع. فإذا رأى هذا الذي يعمل في البيع والشراء عارفا بهذه العقود أتبعه في السوق، وإن لم يجده على هذا الوقت طلعه من السوق. وكان طبعا العبارة: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، يعني من لم يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء لا يقعد في السوق حتى لا يقع في الحرام ولا يوقع الناس في الحرام، لأن العقود الباطلة العقود الفاسدة في البيع يترتب عليها أشياء منها عدم دخول المبيع في ملك المشتري، وعدم دخول المال أي الثمن الذي كان في مقابلة المبيع في ملك البائع، لأن الله طرح هذا البيع يترتب عليه هذا الفساد. فيتم تصرف المشتري بعد ذلك بالشيء الذي اشتراه بعقد باطل شرعي، تصرف غير شرعي غير صحيح، فإن باع غيره أيضا هذا ما دخل في ملك الغير، وهذا يترتب عليه الفساد. وذاك الذي أخذ المال وتصرف فيه تصرفه في هذا المال الذي لم يدخل في ملكه فصاره غير شرعي غير صحيح، لأن العقد باطل، لأن العقد الذي عمله باطل. فلذلك المهم أن يتفقه في الدين الشخص الذي يريد أن يعمل العبادات المتعلقة بنحو الطهارة والصلاة وغير ذلك، والمعاملات المتعلقة بنحو البيع والشراء. لأن من لم يتعلم ما يتعلق بذلك من الأحكام الشرعية يخشى عليه ان يقع في الربا الذي هو من اكبر الكبائر، وفي غير ذلك من المعاملات المحرمه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء، بشاره لمن تعاطى التجاره واتقى الله في تجنب ما حرم الله تعالى من انواع التجارات المحرمه والخيانه والغش والتدليس بان يؤلم المشتري خلاف الحقيقه، وسلم الصدق في وصفه لبضاعته وسلعته وفي اخباره بالثمن بانه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعلم بذلك أن من لم يكن كذلك فهو مستحق للعذاب الأليم. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، كم يعني كم طعام، فألقى يده فيها فهلت أصابعه بللا، يعني من الطعام. العرب يطلقون كلمة الطعام ويريدون بها الطعام، هذا استعمال شائع، يقول الطعام ويريدون الطعام، يعني هو الطعام. فألقى الرسول يده أن أصابع أصابع بلد، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: قال صممت الصلاة يا رسول الله. والعرب أيضا تقول عن المطر: كفني بكلمة السماع عن المطر، يريدون بها المطر. جعلته فوق طعامي، يعني الذي أصابه المطر لم تجعله فوق، كي يراه الناس من غش فليس مني، معناه من يغش الناس في البيوع ليس على طريقتي، ليس على نهجي، ليس كاملا، ليس معناه ليس مني، يعني هو كافر لا، فليس مني معناه ليس كاملا، يعني ليس على طريقتي، لأن طريقة الرسول طريقة الكمال، فهو ليس كاملا، لأنه ما عمل على الطريقة الشرعية. أي أنه تبع سنتي كما يجب، سنتي أي شريعة، من تبع شريعة الرسول كما يجب، ومن اشترى شيئا وقبضه وفارق المجلس ثم أراد رده فرده له البائع، فلهذا البائع أجر بذلك. يوجد شيء مجمع عليه في البيع، وهو هذا الشيء يسمى خيار المجلس، يعني إذا كان متبايعان في مجلس العقد عقد البيع، حصل بينهما عقد بيع، واحد مثلا بيع الثاني سجل له، وبعض الآخرين بيع لا بيع صحيح، هذا بيع تكرار مثلا بألف ليرة، ذاك قال اشتريت، أعطاه المسجل أخذ الألف ليرة، الآن المسجل ليس ذلك الظلم الذي اشتراها، والألف ليرة ليس الشخص الذي باع. هنا خيار المجلس مجمع عليه أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يرجع عن هذا العقد، يفكسه يعني يبطل، يعني يرجع يقول لا بطل قبل ما يتفرع من هذا المجلس، يقول له طلب مصرياتك أعطيني المجلس اللي إيه، هذا جائز ما فيه خلاف. أما إذا تفرق المتبايعان حصل أنه مثلا واحد منهما مثلا فارق المجلس بحيث يقال عرفا أنه فارق المجلس لبيع صحيح، حصل بيع تقاضى وانتهى الموضوع، ثم طلب المجلس وجد هناك خيار الشرط في عمله، هذا اسمه خيار المجلس. في خيار الشرط لان واحد منهم يهل ما عند مثلا يقول انا بدي خيار، انه يكون لي الخيار في هذا العقد، اما ان امضيه معي بعد يا امضي هذا العقد يمت هذا العقد او يمضي او يمضي، هذا اسمه خيار الشرط. فمثل خيار الشرط بعد ذلك يعني المجلس اذا تفارق وكان البيع صحيحا والبضاعه ما في عين حتى هيك اذا شاف في طريقه على نزهه، هذا العقد نسميه نحن عقد صحيح، وهو منزل صحيح منزل حتى التفاوض كل الامور تابعه للشروط الشرعيه. ليس معنى يريدونه من هذا هو يحكي عن واحد حصل معه هذا، يعني عمل اشتغل من المجلس، خلينا نقطع بالمثل اللي عم نحكيه، ثم مثلا قال انا ما لي مصلحه، انا طلعت على البائع قال له طلبت لي هون مش عم يقول اسمه، هون عم يقول طلبت لي، يعني كيف اقول لو سمحت لي انا شفت فيها مصلحه. هذا الشخص الذي باعه ان اطاعه يعني رضي أن يرد له أجر عظيم عند الله تعالى، لأنه قد أنقل سرورا عظيما على قلب هذا الشخص. مش كمان غلط أنا هون استفادة كبيرة، وعلى كل جهد لأن المؤمن الكامل يفكر في الفائدة المعنوية أكثر من الفائدة الحسية المادية التي ينالها الآن في الدنيا، لأنه مهما كان لذته بهذه الفائدة لا تساوي اللذة المعنوية التي يحصلها في الآخر. هو حقيقة هذا الأمر أن واحد بعد هذا البيع الصحيح المستوفي للشروط جاءه الذي اشترى نميمة، فلو أعطيني البيعة بهذه يعني بنوزن العميل كلها العقد رجعني للضاعة فبعت راضيا وأرجع له الوجه للمال وأخذ منه للضاعة، هذا له أجر عظيم. فقد رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع مسلما بيعته أطاع الله عثراته، أي أن الله يطيله من عثراته يوم القيامة، والفائدة يوم القيامة أحسن من الفائدة هنا في هذه البيت، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله نار عن وجهه يوم القيامة. هذا حديث عظيم من واحد قاعد بمجلس جرى عظيم فوق كتابه يعني. فأنا عارف يا مؤسس عنده اذكر الله هذا لا يجوز، هذا اسمه هذا عن عرض أخيه، العرض يعني موضع الملك والإنسان يقال في اللغة العربية عرض، يقال يطلبه العرض على موضع الملك والإنسان. فهم معناته أن هذا الإنسان رد عن أخيه المسلم، هم معناته أخيه مش أخيه النذر معنى أخيه الإسلام، رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، الله يحفظه من عذاب جهنم بهذه الحسنة. فاستنوا لله تعالى هو بهذا لا تقرأ يوم مثلا اذكر الله ويوم ذلك توقف عن هذه الغيبة، هذا هو بس النية الحسنة. تمام، هذا رغم انه لدينا النصيحة يجب ان يخبرها ان هذه معصية ليتوب منها، يعني في عندك هذه الحالة كمان اذا كان الذين يقبلون النصيحة وكان بقى الغيبة يجب ان يقال له انت يلزمك ان تتوب. في عمل يقبل فيه مع الناس خاطر بلد الكونية ما بيصح، هو احيانا خلينا نقول لك عميل عشان يفهموها بسرعة، احيانا يقرا مثلا عن صراف يقول له صرفنا 100 دولار لبنان يبقى فيه 100 دولار، فالضعف المدين هذيك بياخذ مثلا منه 50 تهم ياخذ بعض ما اعطى المدين، يجي واحد يقول له معك تروح لها 100 يقول شو يعني يشيل 50 تهم يعطيها المدين تاخذ منه 100، هذا فاسد. ليش فاسد؟ لانه هذول 50 تهم بس مين؟ بس الزبون بعده ما اخذ مقابلهم المال ما حصل العقد، هي بتحصل كثير مع بعض الناس اللي هن ما هم متعلمين دون كده الواحد هذا عقد فاسد اللي عمله فاسد، انا عم بتصرف بمالك قبل ان يدخل في ملكي بدون اذنك وانت بعد ما اخذت مقابل مالك، انت اخذت مقابل مالك بعد ما اخذت، فانت شو بتعمل لو انتقلت منه البيت انت بتصرفه اياه تجعل 100 تعطيها تاخذ مقابلها اللبناني مثلا. هو هذا انه ما حصل البيع هذول الستان بعد الاذن، هو اللي صار في مالك انت تعطيه لهم على الطاقه اللبناني ويعطيه مقابل ال 100 دولار 150,000 ما حصل بعد ما يجيبوها انه ما حصل عقد البيع فيهم. هي شغله بتحصل، الشغله الثانيه بتحصل انه بيعملوها بعض الناس انه بياخذ منهم 100 دولار يكون هم مصاري يروحوا منطقه ثانيه على شارع ثاني مثلا يروحوا يجيبوا له المصاري لهذا البلد في شيء هون وقع ميت، فهون بدنا نعمل بيعمل العقد بيرجع يعمل العقد من جديد ياخذ 100 بيعمل العقد معه، اما الفقهاء قالوا اذا كان في نفس المكان لا يؤثر او بيتم بيعمل بيع ثمن تكلمنا عنه لانه بدوي يعني بدو بيعته كهذه ال 100 دولار ب 150,000 ليره استلمني اياها بعد مثلا دقيقه بعد دقيقه من الان بعد نهاية دقيقة من الآن، فهذا عقد صحيح راح هذيك لبرا إجا، المهم أنهم يجيبوا 150 وبتكون ألف هذه 100 دولار دخلت في ملكي. أما إذا كان المكان واحدا في نفس المكان راح جاري في نفس الدكان يعني راح جاري 150 ألف وعطاء ما في مشكلة. هل يستطيع أن يستخدم صاحب المال؟ يعني لو انا صاحبها حيستعمل الفلوس اللي اعطيه. انا هو اعتقد انه عمل عقد البيع بالاول صحيح لانه بطل البيع قوم مضطر بمالي كما شئت. طبعا ما هو ما شاء لما جيت عمي 50 الف انا اتصرف بهذا كما اشاء. يعني هنيك هذيك له التصرف كما يشاء وهو يظل التصرف كما يشاء مش بعقد بيع. فهذا طبعا الترمذي والنماجه وغيرهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال غير سعر في المدينة يعني ارتفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غير سعر تتحرك لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساحر أي هو الذي يطلق أحوال السعر ارتفاعا وانخفاضا وطلوعا ونزولا. الباطل الله يظهره الرزق عمن يشاء ويسقط الرزق لمن يشاء. الرازق هو الذي يرسل الارزاق لمن يشاء هو خالق الاشياء التي ينتفع فيها بنو ادم وغيره لهذا. واني ارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا ماء. يعني ما رايتم الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى على نفسه ان يكون في يوم القيامه يأتيه من يطالبه بحقنا لما هذا معناه أنه هو كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم كان ليس لأحد على الرسول شيء ولا يكون لأحد على الرسول حق أخذه منه ثم له عليه حق بغير حق يعني ظلما لا لا يكون على الرسول شيء من نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. الفقهاء قالوا للحاكم أن يفعل إذا لم تكن هناك ضرورة يعني يخشى منها الضرر هذا اللي يسمونه تفعيل يعني حط أسعار يؤذن الناس بسعر يعني هذا ليس من الشرع. الرزق في الشرع غير محدد بشيء معين من المال أو بنسبة معينة منه محدد طبعا ما هو لا كذب ولا غش ولا تدليل منه محدد. يعني إذا واحد اشترى شيئا بألف يستطيع أن يبيعه بمليار شيء مباع اشتراه بألف له شرع أن يبيعه بعشرين مليار. أنا عم بطلب هيك عم كبر الأسعار حتى تعرف إنه ما في تحديد نسبة معينة للربح. في تركيا أخبرنا رجل من أخذوا الطريق المكشبندية وقال له الحاج فلان يعني ينادى للحاج قال اليوم نحن عندنا الذي يشتري شيئا لا يجوز أن يربح أكثر من الضعف إذا ربح الضعف ولينا حرام ترى هذا كفر. قال لهذا المشايخ علمونا قال لهذا المشايخ علمونا هذا كفر على كل حال اذا علمونا شيئا وما علمونا شيئا يعني الحكم في هذا انه كفر ما في تحديد في الشرع بجوز العشر بجوز الواحد ضعف نصف الثمن اضعاف مضاعفه ادنى بالذوق ما في تحديد. هذا حكم الشرع غير انه ما حكم الشرع اللي بيقول له مثلا ارباح المصدر بيحتلل هو احسن من يكون له عذر. تذكر الحديث في الماضي صنع اذا باع صنع اذا اشترى هذا من جمله السماحه في كل القوانين انه كثير عالي بس اذا كان هو عالي ما في مشكله يعني ما عليه معصيه ليس فيه معصيه. فعلته في روايه البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال إنما البيع عن طواب يعني رضا بين الطرفين بس على حسب الشرع يعني إذا كان هذا رضي وهذا رضي وهو موافق للشرع فلا بأس ولا معصية مهما كان الرقم عاليا. هو حديث ثابت أي صحيح لم يختلفوا في ثبوته فلا يجوز أن يقال عمن يرفع السعر حرامي وهو الكافر. يعني بعض الناس يسألون طب في واحد كافر عم يربح كثير هو عم يحكي عن البيع والشراء فكافر او مسلم ضمن انه حرامي على قضيه البيع والشراء يجوز صب الكافر بما فيه في الشرع يجوز صب الكافر بما فيه فاذا لم يكن حراميا يقال انه حرامي يصير كذب. بعض الناس بيقولوا واحد كافر في الدين هو منه زاني مثلا لا ما في حد عليه لأنه لا يجوز لأنه لا يجوز لو كان كافرا لا ينفع بما ليس فيه ذات لانه يعد كذبا، اما تنفع بما فيه فهو ذات لانه لا قيمه له. فحسب ما قال قضيه البيع والشراء هذا الموضوع اذا كان عم يتكلم عن تاجر كافر او عن تاجر مسلم، او ان يقال عن رفع الثمن بالبضاعه انه كفر، هذا كفر الذي يقول انه كفر هذا كفر. ولذلك الشخص اللي بيبيع ويشتري بربح ما فيه غض فاحش حرام هذا ايضا يكفر. لانه كذب، اذا سمعوا بما ليس فيه للكافر لا يجوز. لماذا؟ لانه كذب، الكذب اليس حراما؟ اذا كان المتكلم عنه من المسلمين او من الكافرين الكذب حرام، الكذب حرام. اذا كان عم يتكلم عن مسلم فكذب فهو حرام، اذا كان عم يتكلم عن كافر فكذب فهو حرام. بعد ما طال ذلك يعني بيقول عن من يبيع ويربح ربحا عاليا انه كفر، من قال ذلك فقد رد النص، ورد النصوص كفرا. يعني اذا واحد عرف ان هذا نص قران فانا ما ادخل فيه او اقول خلافه كفر، عرف ان الرسول قرر امرا قال لا قرر انا ما ادخل فيه. بعض النساء سمعت للذكر تحظ الانثيين ملائكه، بعض النساء ملائكه وبعض الرجال ملائكه. قال كيف هذا الامر ان يكون للذكر تحظ الانثيين؟ هذا كفر بمعنى يكفر. هو قال ذكر الذي يقول عن نص قراني لما سمع هذا الحكم من القران قال هذا ضرب الحكم من الرسول، قال هذا ضرب الحكم اجمع عليه المسلمون، قال هذا ضرب هذا كفر والعياذ بالله. نعم. يعني الذي يقول عن الله إذا كان الشخص يبيع بربح ما في غضب فاحش وقال عنه حرامي لأنه يبيع بربح ما في غضب فاحش يكفر، سواء كان إذا كان عن مسلم أو كافر، لأنه هو تكذيب للشرع، هو ليس مراده مجرد ذم الشخص إنما يصيبه بحرامي بسبب الربح الذي يرضعه. هذا حلال مجمع عليه أن واحد يربح في بيع الحلال بعقد صحيح ربحا عن مثل الكفر. شو السبب؟ ما هو التعليل؟ التعليل انه في شرع الله اذا واحد اشترى شيئا بقصد التجاره ليبيعه فباعه بقصد ان يربح، يعني في شرع الله هذا امر مشروع غير مستقبح، مش بس مشروع يعني مش بس حلال، حلال غير مستقبح. فمن قبح شيئا هو حلال في الشرع وهو ليس مستقبحا، هو في حال مستقبح مكروه يعني، وفي حال ما مكروه، هذا حلال غير مستقبح غير مكروه. اجمع افضل المسلمون على ان هذا الفعل لا يعتبر شيئا قبيحا، فمن قبحه يكون كذب المسلمين، ومن كذب المسلمين جمله لا تفعل. حتى اذا واحد قال له ليش بيكفر؟ اذا واحد قال عنه وصف حرام يعني بيرفع السعر وقد رفع رفعا ما فيه غض فاحش، ليش انا اقول غض فاحش؟ الله حنذكر لانه حديث حتى من عيد اكثر من مره. ورد النصوص كفر كما قال النسفي في عقيدته، وقد يطلق بعض الناس هذه الكلمه ويفهمون منها ان الغلاء قد يكون سببا لكفر بعض الناس لانه مصيبه، وهذا الرد ليس فيه رد للشرع فلا يحكم على قائله بالكفر، لكن منها على اطلاق هذه الكلمه لانها توهم ان رفع السعر كفر، يعني على حسب ما يفهم منها المتلفظ بها. فلا يجوز تحريم رفع السعر ولا يجوز تحريم الربح بخصوص راس المال ولا نصفه مع المال. هو في بعض الناس انه حدده، بعض الناس ممن يدعون المشيخه بيقولوا اذا اشترى شيئا وأراد أن يبيع المال إلى أن فقط له أنظم رأس المال يزيد ثمن رأس المال على البضاعة بالرغم أكثر ليس له، بعضهم يقول إلى النصف بعضهم يقول إلى المثل، لا لا يزيد أكثر. كل هذا باطل، كل هذا فاسد. وقد جاء في حديث تحريم الربا أي الزيادة في بيع نقد بنقد أو مطعوم بمطعوم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم نص في عدم تحديد الربح. والحديث رواه مسلم وغيره. ما هي الامثله اللي احطهم منكم؟ اذا انا سالتكم شو الدليل في شرح الله انه الربح مفتوح، ونحن نقول باللغه العاميه الربح مفتوح يعني غير محدد بنسبه معينه. الدليل على ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان عم يتكلم عن بعد النقد بجنسه، يعني من نوع الذهب بالذهب بالحديد والفضه بالفضه، هذا اسمه نقد. لما نقول علماء النقد الفقهاء لما يقولوا النقد يعنون به الذهب او الفضه. الذهب لا يجوز الا مع التساوي، لا يجوز مع التفاضل، فان حصل تفاضل شيء تفاضل يعني زياده في احد الجانبين يقال له الله يفضل. هذا كل ما عليه انه في حديث صحيح من الرسول الفضة والفضة لما تنتهي الفضة لا يكون مع التفاضل، إذا كان التفاضل فهو فضل، يعني كيلو فضة كيلو فضة، 200 جرام فضة ب 200 جرام فضة، كيلو جرام ب 200 جرام، العيار الذهب الطافي، يعني إذا واحد قال طب عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 24، بقول له فين الذهب اللي هون الذهب اللي هون؟ إذا كان بعض الذهبين خلص العقد العقد صحيح. أما إذا كان جاء أحد الجانبين فهو فاسد. هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كثير من النساء قلنا شرحنا بالماضي بتروح معها مصاب قديم بتخلص منه طول عمر مدير وقت الديار تنتم، أو مثلا زوجها اللي يدعى لها عطايا أم مات فقالت خلص خلص اللي يشوفه زوجي مات. بعض النساء بيحصل معها هيك بتروح بتجيب مصاب جديد. شو بتعمل أكثر النساء؟ بتبيع هذا المصاب بالمصاب الجديد دون النظر الى وزن كله. مهم على انها تحصل على الغير، وهكذا تستغل الرجال شو مهم عنده يحصل على الغير شو هو ضعف، فنحن هنا ضعف اكثر من فيها ضعف اقل عقد واحد، فهذا ايضا الفضل حرام لا يجوز. هم الحديث عن قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعم بالذهب والفضه والفضه والبر بالبر القمح بالقمح. هم عم يعطي عن الطعام، يعني كمان اذا كان الرضعون بمثله حيث الجن لا يجوز مع التفاضل، والشعير بالشعير والملح بالملح حتى الملح بالملح ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ثمر التمر ما بيكون في تفاضل، المكيل بالكيل والموزون بالوزن نعتبر نحن بالجانبين. بعد قال صلى الله عليه وسلم قال جميعنا نزيد المتواء. بعض الناس قد يقول لكم قمح عصيب قمح مصري قمح مثلا كندي. الرسول قال بين جيد ومرضي ومتواء لأن الرجال والمرضى شو يقول إلى التساوي في القدمين الوزن في الموضوع الوزني. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فإذا اختلفت الأجناد فبيعوا كم شئتم إذا كان يدا بيد. يعني مثلا قمح بشعرين هون اختلفت الأجناد بس بعدنا بالمطعوم عم نحكي بيعطينا جدا اذا كان يدا بيد. ذهب الفضه هون عم نحكي عن النقد لكن بغير جنسه. هون بيجوز التفاضل بشرط لكن مع شرط شو حتى يصح التفاضل في منزل العقد. ما بيشتغل الغده تاجيل ولا بيجوز التفاضل في منزل العقد. هذا الشاهد اختار هذا الشاهد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا ما يمكنكم من أقل منكم من هون أقلكم من هون إذا كان يدا بيد. ليش وقد يتأذى واحد ليش إذا كان يدا بيد؟ عم نحكي عن هذول الشغلات اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا عم يشتري دائما المصاري شرط يكون يدا بيد؟ لا مفهوم؟ ما شرط هون ما شرط ذات يعني عم تشتري مثلا المصاري تاخذ المصاري وثم اشتريت لك انتين مثلا بعشرة آلاف ليرة. قال لي بعتك بعتك هذا الكتاب بعشرة آلاف ليرة ما حصل تقابض بالمجلس ما حصل هذا اليد بيد. يعني ذكر الرسول في الحديث اللي هو فيه كلام قبله بيدل شو معناته ما حصل هذا التقابض. نصح عنكم صحيح عبدو صحيح بس حتى انا اصلا اطلع بهذا الكتاب بما انه لا يمكن قبضه بالمجلس بقول هذا القبض بالغيار الشيء الذي يقبض حتى تحصل طالب فيه حقا ما يكفيه انتهه في فرق العقد البيان بين التطور بين المبيع حقا ما يرتاح بالنقد الصحيح اللي هلا قلنا شوي. قال لك هذا الكتاب مثلا وانا شهر الرسال بعد شهر الرسال بعد ما الالاف دي انا هو متابع عمده فقلت له قبلته او عكس طالب بس ما تطلبنا هل انا فيه ما يتابعون قبل ان اخبره عمده بس ده انا مين كان هو بس عز الملكي انا مين ما يقبل قد ده عم يشتره عمده يخده برعا الرسال قال له الشهر الذي يقبل يصدره بقرعا مين هو يعني بس ما عم يقبل يشتري عنه بس هو بس الشيء الشهر الذي يقبل يمكنه منه بالتمكين يقول الفقهاء بالتمكين يعني إذا عنده بيت بعطيه مفتاح البيت ويملي هذا البيت مما هو يختص به عنده عشية تظهره يعطيه مفتاح البيت عنده أرض شيء على غيرها تكلمنا نحن الأسبوع الماضي مكنه من مثلا بعقد صحيح يقدر يتصرف فيها لكن المبيع يدخل في ملك المشتري إذا كان عقده شغلا صحيحا لكن لما يتصرف به قبل الفرض والفرض يكون بالمناورة فيما يتناول وبالتنكير فيما لهم مثل البيت مثل الأرض أما السيارة مثلا هذه تنقل فبدو يكون فيها نقل إما من قبله أو من قبل وكيله تنكير ذات مثلا بالنقل أقول لكم الأشياء التي تصير معنا مثل الكتاب الأشياء التي تنقل بالنقل حتى يقدر يتصرف فيها نحن هنا بنحكي على مذهب الشافعي لا شرط وقت معين بالنسبة للقبض ما شرط نحن بهمنا أن نصح عقد الرابح التقبض أيضا من الله البضاعة أيضا فقط مجرد أن يشترع العقد الصحيح البضاعة صارت له إن كان عم يتكلم عن بضاعة منقولة فلا دخل في ملكي إن كان عم يتكلم عن بيت دخل في ملكي هذا البيت مثل هذه السجدة مثلا اشتريها بس ما أضرها ديورها بس وأن حتى يتصرف الشيء الذي اشتراه وكان من مريضا يطلبه ما يتصرف فيه في صحة تصرفه فيه هذا عند الشافع عند مالك بصح أن يتصرف الشيء الذي اشتراه إن كان غير المطعومات لا لم يطلبها يعني بصح إذا اشترى الشغل إذا ما قبضه هو ولا وكيله السجدة يقدر يبيع على واحد ثاني وهكذا الذي اشترى بإذن ربيع وهكذا وقد جاء قلنا الحديث وأما ما قال عمن يكذب ويجلس ويمول ويوهم الناس خلاف الحقيقة إنه حرامي فلا يكفر وكذلك إن قال ذلك عمن يبيع بسعر مرتفع فوق العادة والمشتري لا يعلم بهذه الزيادة الكبيرة فاعتبر القائل ان فعل البائع عند ذلك حرام فسماه حرام على معنى التشبيه فلا يكفر هي مسألة شرحها ان شخص علم ان شخصا باع اخر بفعل مرتفع جدا دون اعلانه برفع السعر فاعلم هذا انه حرام مثل ما يحصل مع الانسان الذي يزور بلدا لاول مره ويذهب الى بعض البائعين فيراه قريبا عن البلد الشخص الذي يبيعه بمئه يصله بالف ولا ما لا يعرف إذا طلب مني أن أنزل له أنزل له مئة فمبع أن أشهد ربح عالي جدا هذا إلا أن يحوش إلا أن يثبت إلا أن يدلس إلا أن يصف البضاعة بخلاف ما فيها إلا أن يمهل هذا المشكل أن هذا هو مستعر رائج في البلد بعضهم لا يعرف فيها إلا أن يحصل كل السوق مكان فتعرف الحال هذا طريق ماشين أول مرة تجي مثلا في المعروف إيه ما يزم المعروف يصدقوا كثير من الأحيان يصدقوا خاصة إذا وشوا عنده علامات بعض الناس يظنوا منها الظلم هم لا يمكن أن يقول هذا الكلام لكن من حمل هذا واشترى على الإنسان هذا الشيء لعقد صحيح شو حكم البائع صح البائع وإن كان حمل البائع بكذبه وإهانته لكن البائع صحيح بعض الناس يظنوا أنه عم يستهزئوا بوجوده ورفع السعر كثيرا أن هذا لا يجوز رفع السعر كثير يقول لا يجوز فبعضهم حرام لظنهم هذا هؤلاء لا يكفرون لكن حرام عليهم ان يقول عن هذا الانسان ان لم يرش لم يكذب لم يدلس لم يمول يقول يعني هذا ما يكون التشبيه ويقول انه حرام لا يجوز ذلك يعني اذا كان ظن انه اذا باع مع الكذب حرام يعني المال الذي ياخذه حرام هل عليه ضرر؟ قال الشيخ عبد الله ومن قال ان باع اذا ليرفع السعر هذا حرام ويظهر من ذلك الشفقة أي أنت ما تعرف بها وترحمنا ولا يفهم التحريم الشرعي فلا يفهم لا بالتحريم ولا من يقول هذا وينطبق على الرجل ويفهم من ذلك انك تغالي بالسيف كثيرا ولا يفهم انه حرام يستحق فاعله العذاب فلا يكفر والا كفر اذا سماه بشرا على اعتبار انه اعتبره حراما واما ما ذكره بعض الحنابله عن الامام احمد من انه قال الرد دون اعلان المشتري حرام فهذا القول ليس قولا مشهورا عند الحنابله وان صح فمراده ان رفع السعر فوق ما هو معتاد عند الناس فالفعل معتاد يتغابنون وليس مجرد رفع السعر على ان هذه الروايه عن احمد مخالفه للنص فلا يعول عليها يعني لا يعتمد عليه لأن هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يعني قوله ذلك لدولة الحرام رفع السعر كثير دون إعلان المشتري أن الرد فاحش لا يوفرون لأنه يروى رواية أحمد أنه لا يمكن أن يرفع السعر كثيرا دون إعلان المشتري ولكن الثابت عنه لا فيها والله تخالف الحديث الصحيح فلا تصح وقال صلى الله عليه وسلم انما الجمل ان تراه والقول المعتمد الصحيح حتى عند الامام احمد ان الغبن ليس حراما انما الحرام الغش والكذب والايمان بهذا الحقيقه كان يظنه ان هذا هو فعل السوق المعتاد ان هذا هو فعل السوق المعتاد وهذا كذلك والغبن ليس عملا مثبتا للغزو يعني اذا انت ذهبت الى شخص وقال بغض فاحش انت كنت فاحشا وانت تعلم ذلك هل هذا معادا مثبتا للرد في مجموعه الفقهاء اجتمع لغه مثبته للرد لم يعلم حقيقه البضاعه اشترى البضاعه وافضله ذات المنع عليه ثم اطلع على هذا العيب يجوز له شرعا رد البضاعه على الفور على الفور يعني مثلا اشتريت السياره تدركها مريض وفي شيء بالمرض بعد موضوع التسبيع ظهر لدى ان في عينا ليس فيها استعمالك انما الاول لما اشتريت السياره جعلت الدوام على الفور كم مرتبها على الفور يعني اذا اكتشفت العين بالنهار بتذهب اكتشفته بالليل بتذهب بالنهار فاذا سكت عن ذلك وبقيت اسبوعا مثلا وانت عم تستعمل السياره وتعلم ما فيها من العين معنى ذلك انك رضيت ليس مرتبك فبعد هذا انت قلت كانك اقررت هذا الفعل او اضيف عليه يعني هذا المعنى فانا انت اقررت الفعل او اضيف فيه شهدت من الفقهاء على الفور على الفور يعني اذا النهار بدها بالنهار علم بالليل بدها بالدنيا بس انت عمرو لما علم قد هو علم بعد اسبوع ولا بعد شهر مفهوم مش عمرو إذا علم قد يعلم بعد شهر يقول عليك يتصرف شهر فترة ما عرفت وأن هذا العالم من استعمال الشخص المشتري إنما كان في هذا الشيء العلم أنه اشترى هذا الشيء الذي اشتراه وإن كان هذا العلم خاصيا على البائع يعني قد يقول البائع ما اعتبر ما غشيت فأنا ما كذبت عليك أنا ما اعتبر العلم كان خاصيا يرد له وش يقول إنه أنا أفضل من الرسول خاصي عليه ولا كان خافيا على البائع لانه لم يكن صادقا هو ما رأى مدى هذا العين لكن اليس عينا مثبتا للرد يعني يعتبر نقصانا في البضاعه ولا لا؟ يعتبر نقصانا المسألة اللي عم نحكي عنها يعتبر نقصانا في البضاعه يلزمه ان يرد له ولا كان له مطعومات نحن عم نحكي شرعا الله واحد اشترى شيئا من المطعومات بعد فتحه فطلع فاسدا برضه مثلا طلع بفل عم نحكي شرع انا اول ما انا اعطيت له رجعها بس عم نحكي حكم الشرع بتطير الطلعه الفاسده مثلا لا تنصح حوض الاكل لا ان يردها وذاك عليه ان يقبل البائع عليه ان يقبل والغرض ليس عيبا مثبتا للرد لان المشتري هو الذي قصر في السؤال قبل ان يشتري وقد اجاب احد الصاحبين وهو ابو يوسف بيع فرس بألف فرس لأن الفرد محال فيجوز باع فرد بألف فرد هذا كم ضعف يعني ألف مرة ألف أجعله وهو من أحد العارضين كل قول للصاحبين فهو قول الإمام يعني لما يقول أحد الصاحبين أبي حنيفة قال في المذهب الحنفي معناه هذا قول الإمام صاحب المذهب. هذا بعض الناس يحفظوا عليكم وتقول أنا أمرك تحطوا هالمال في بلد صاحبه غير مسلم في بلد يحكمه غير مسلم مع اعتقاد غلبة في الظن أنك تربح عليه وتقول له هذا المذهب الحنفي مش يقول لك لا هذا قول محمد بن الحسن. ما هو كل قول للصاحبين فهو قول للإمام والصحة للإمام أبي حنيفة. نعم الصحة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه اشترى شيئا ب700 وباعه ب4000 ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. هل عبد الله بن سلام من أولياء الصحابة كان اشترى شيئا ب700 وباعه ب4000 يعني أكثر من الثلث وأكثر من النصف وأكثر من الضعف وأكثر من الضعف. هذه بعضهم حدث بالثلث بعضهم بالنصف بعضهم بالضعف خلاف الشرع هذا التحديد. هذا واحد من أكابر الصحابة وذكر النووي في روضة الطالبين تحريم التسعير يعني لا يجوز في حاكم مسلم أن يسعر مش كان بعض الزور يحط أسعار البضاعة يعملوا مخالفة للبائع إذا دل عليها يحط سعر إذا دل عليها يعملوا مخالفة لزعمهم ويغرمونه وهذا لا يجوز في الشرع. مش كل شيء يعمل الحكام يكون صحيح كثير من أعمال الحكام فاسد كثير من أعمال الحكام في هذا العصر فاسد مخالف للشرع. وذكر أصحاب المذاهب الثلاثة أيضا ذلك استثنى بعضهم حالة اقتضاء الضرورة لذلك. يعني أول ما قلت المسألة لا يجوز للحاكم أن يساحر وقال إلا للضرورة قال إلا للضرورة يعني إذا ترتب على ذلك التسعير أن يحكم ضرر للمسلمين. إن شاء الله السلام درس الجاي بحكي عنه بالتفصيل إنه ما فصلنا في كثير ما كان واضح لبعض الناس بس ذكرهم قصة مفيدة. واحد من أحبابنا اليوم الاثنين الماضي جاء إلي زارني بعد الدرس فقال لي إنه منذ 13 سنة كان شديد الفقر جدا كان معدما اللي كنت معدما فحصل إنه ساكنين بمنطقة هني للفقراء فزوجته تروح على البيت بالباص في مرحلة بالباص هذا اللي بيسوق الباص كان حيصير معه طبعا تضرب فريم او تضرب زوجة اخينا هذا من الشباك نحو 10 أمتار ووقعت على رأسها على الرصيف فغابت عن الوعي صار عندها ارتجاج بالنار وكانت حامل الشهر التاسع فأخذها على مستشفى وكان يوم رمضان فأخذها على مستشفى معدن صار يروح على المستشفيات وغابت عن الوعي عم يطلع الزهر من كلمة اللي الناس اللي شافوها قالوا له خلص هذه الظاهرة عم تموت فما كان حدا يستقبله يا هذا الزوج كله لانه ما معه مصاري حتى وصل الى مستشفى للنصارى اللي سموها رفيق دياب كان عليه الوقت قال لي حطوا صلبان اللي عنده مناسبه يرسموا الصليب على راسه فلما كتبوا مرتي معي قالوا له مصور لك يا هذا شو معك مصاري قال له معي 50 دولار ما معي غيره قال له ما معي غيره هم من البيت يعني طلعوا له جيب من البيت قالوا له مصور لك يا فوتوا له اياها اخذوا منه 50 دولار فطبعا هالحالة الواحد حس ضاقت به الأرض زوجته حامل بالشهر التاسع هو فقير وأول يوم رمضان أصابته هذه المصيبة بس كان يعني متوكل على الله وكانت زوجته تدرس المدرسة وقتها فكان مرة أرسل خبر أن ندعوها فالشيخ نزار رحمه الله قال اقرأوها الفاتحة بنية الشفاء وأم علوم الأطباء بعد ما فحصوها أنه هاي الزوجة يعني مطلوب الزحف للولد لأنه الخلاص صار أسوأ بسبب الصدمة وهي صار عندنا ارتجاج بالدماغ فمن حاول إحنا لعله إذا طلعنا الولد إني ما حصلت بالشرط غير عن الوعي لأنه لعله إذا ظهرنا الولد هي تعيش حتى ما يكون الخطر على الاثنين قالوا لا ما هو يعيش هو قاعد بحكم الشرع إنه بالشهر التاسع ما بيجوز إسقاط قتله يعني إذا قتله وكما نقطة موجودة بين حكم نعيد قد نقطة أختي صار الله يقول ما كان اقتناع قالوا له يمكن إذا عاشت وإذا طلع الولد بعد ما صار الخلاص أسود يطلع الولد مجنون قالوا يقول الله تعالى سلام للولد مجنون. بعدين راح المستشفى صار يفكر يجوا المخفر ما بياخذوا الشوفات ويصيروا بيجوا يطمنوا إذا ماتت ولا ما ماتت ليشوفوا شو بدنا نعمل الزلمة اللي عم تسوق السيارة فإذا ماتت المرتب قالوا لا بعد ما ماتت فأرادك تنشيح وحاطين عنا تجنين مستجن بالمكان الفلان. فقال لي صرت فكر أنا أطلع هذا الإنسان يكون مثل معسر عادة أول يوم من رمضان بده يروح يفطر وحبسوه بكرة وبده يتسحر. فرحنا على المقفر بهذه الحالة هاي وقال لهم أنا بدي أوقع أن هذا الزلم يطلع. وكيف كانت بصيرة أهل الدنيا؟ كيف كانت تطلعوا؟ وطلعوا بيفعل شيء إذا مات الفتاة قال لهم بدي أطلعوا. أصر على ذلك وأمضى على إخراجه. فإن هذا الرجال عنده أنا بدي شيء أنا سأل هذا أنه إذا بتريد روح يعني عم بحكيكم بالتفاصيل بتعرفوا القصة كيفية دقيقة. أنا أنا بوشك حتى ما أحفظ بركي بيت الزوجتي ما بعرف بعدين شو قد أعمل. فأنا حبيت إني طلعك هو عم يحكي للرجل. فأنا طلع عليك ثم على المستشفى بقى حاله بهالحالة هاي. قال لي رحت توظيف وجبت كرتوني اللي عنده غرفة شريرات. قال لي صليت ركعتين على الكرتون ركعتين ودعوت الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه الى اخره. خلي الوهابيه يسمعوا كمان ان شاء الله بننزلها بالمجله. هل ممكن على الكرتون هل حشرت حالي هو نحيف اخونا هذا حشرت حالي بغرفه ونمت؟ قال لي شفت بالمنام يد بيضاء مثل الثلج معها مكحله صار مكحله بضم الميم من عطر. فوضعت الميل بالمكحلة وكحلت عين زوجته اليمين فانفتحت عينها اليمين ثم كحلت عينها اليسرى فانفتحت عينها اليسرى. سمع صوت مسيو فلان حتى ما تعرفوا اسمه كنت حقولي فانطلع على الصوت عم يلاقي اسمه بالمستشفيات بلاده بالسن. قال لي ما هو صوت قالت الناس ثلاثة قالت له مسيو فلان مرتك هم تقفائي. فما أصدر بعتعرفوا لما واحد غايب وعاملين دول مرتجان جزمار وزمد عم يطلع عندهمها فحص وكل شيء قالوا له كله تمام. قالوا شو قالوا له فيك تخدها وتظهر. فنحن على الصندوق قالوا بدي حاسب. قالوا له جاء واحد حاسب عنا وراح ما بده يعرف حدا مين هو مين حاسب. قالوا له نحن ما نعرف مين هو إذا شاف الإحساس دفعه وراح. قال له زوجتي بنت وعمرها 13 سنة من أذكى البنات ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تجاهل. فالذكر المواعد يصاب بشيء شديد أن يرجع إلى الله. يعني هذا إلى الله وإلى دعاء أرى المسلمين دعوني أقرأوا الفاتحة مثلا ونحو ذلك. وعند هذا الشيء لأنه الوهابين عنهم الله يقولوا ما يتوصلوا بالرسول وما تتوصلوا بالأنبياء ما تتوصلوا بالصالحين. هذا رجل من أحكام الحي والظهر وزوجته بعده هي حية وابنته طلعت من أذكى البنات. قال من أذكى البنات بنته من أذكى البنات. وحكيت له حدا عرفه شيء لأنه بعدين بيعرفوا بيعرفوا ما حدا عرفه. عرفته زوجته؟ ما حدا كان بيتكلم. إحنا عرفنا حكيت له عن زوجتي. أنا ما أعرف زوجته ما أعرفه ما شايفه يعني. إنما ما كان في ذلك الوقت حتى نحن نأخذ عبرة. كانوا ساكنين بمنطقة فقيرة جدا. فمرة هذه زوجتي قالت له يا فلان بدي 10,000 ليرة. قال له شو بدك 10,000 ليرة؟ قالت له بدي اشتري كندا. هلا بعته من اللفظ من أي منطقة. فقال له رمح هو فاهم زي ماما. قال له رمح. قال له ما فاهم. قال لي بعد شهر جيت على بيت زيت كندرة على باب البيت مفقودة هيك. فحيث الزوجت قلت لك عمي أنا بحاول اشتغل وعمل تجارة لحد وضعي هيك منظر على البيت. إذا جبت شي واحد بدي بيع بدي اشتري وانا حاب إذا عمي بيشو شي 10 دقائق المجارين ليصلوا للبيت أنا حاب في نجاسات وهذا الوضع أطلع بشيله ما أنتوا هاي لأني قال لهم شو بشي مهين هاي قلت لأني لهم ما فينا هاي كيف لأني هم تدوش فيها قلت شو في جبهة وبريد فينا بدي فول بشلح غسل جبهي فول. قال له طب ليه بتقولي؟ قلت له مش حاجة قلت لك بدي 10,000 ليرة قلت له ما معي سكتنا يعني أظن مثل هذا لا يقدر صار في هذا الوقت إنه أعطيت 10,000 ليرة وصارت ليرة وهو ممكن من كثرة انشغاله بصعوبة المعيشة لأنه صارت أحوال منيحة يسموها المادية. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قريش وجمعوا أناسا في حربه عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة للهجرة سلمان الفارسي قال للرسول عليه الصلاة والسلام نعم الخندق تسمع غزوة الخندق هي صارت السنة الخامسة للهجرة فحفروا حول المدينة خندقا الرسول قال نعم فعلوا فحفروا خندق حول المدينة أثناء حفر يانس طلعنا صخرة كبيرة قاسية ما قدروا يكسروها الصحابة فجعلوا عبد الله الأنصاري قال بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقمنا نوجد هنا هذه الصخرة على فبدأ أن يربط الحجر على بطنه هذه كانت من عادة الرسول لما يشتد به الجوع يربط الحجر على بطنه لأن هذا بيساعد على نسيان يعني أمر الجوع تخفيف أمر الجوع قال فبدأ وقد ربط حجرا على بطنه صلى الله عليه وسلم فأخذ المئول وضربها فصارت كثيبا أهيلا أو أهيما يعني طراب طيب طيب طيب الرسول بن عمر فاطئ هلا شوفوا هذا بيحكي الكلام رضي الله عنه عاصمه هذه من زوجتي لأنه شاف الرسول ربط بطنه صلى الله عليه وسلم أقول لها ماذا عندنا قالت عندنا طار شعير وعنده النعجة فين قالت مصباح شعير ونعجة قالها اطبخي هذا يعني نذبحها وتطبخ وعجيني هذا الشعير حتى أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول أن أدعو يكفي هذا الطعام أنه أدريش أن يجوا على معزي وصاع شعير 5-6-10 يعني أنه أدعو العدد هذا قال فذهبت وتعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضعنا كذا وزوجتي الآن وضع القدر سموها البورمة القدر الطنجرة اسمها البورمة وعم تعمل الشعير في اليوم بخبز الشعير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لا ترفعي القدر عن النار والعجين انه اتركي هذا وهذا ما تشيلي من الخبز ولا تشيلي عن النار لا للطعام اللي هو فيه اللحم ولا هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين والانصار هلموا فان زوجة فلان قد اعدت لنا طعاما طلعوا معشر المهاجرين والانصار يعني يأتي بالمئات الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول معهم خرجون من الأنصار فقلت بك وبك كيف تفعل بي هذا ما قلت لك سرور الله أنا سررته لكن على هذا أعطوا إذا أنه مثل ما الرسول يرى صلى الله عليه وسلم فدعنا الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر القصة صار يأخذ من القدر يقول له الرسول خذوا يأخذون من القدر ويأخذون من الخبر فأكل 1000 رجل ويزيد وبقي طعام كان طعام يكفي لنحو 5 أشخاص كذا بس شو عمل الرسول الأجل صلى الله عليه وسلم بطق في العجين وبرك وبطق في البركة وبرك هذا دليل على أنه صار الرسول لم يستكثر بطق فيه صلى الله عليه وسلم وبرك يعني قال اللهم اجعل فيه خيرا كثيرا دع فيه البركة يجمع عليه عنه الله يقول ما في بركة وما في تبرك بالأنبياء وما في تبرك بالصالحين إذا كان مطلق الرسول فيه بركة هذا في رواية البخاري أكثر من رواية جاء أنه بطق فيه وبركة دعا بالبركة وبطق فيه عليه الصلاة والسلام ففي بركة للأنبياء والصالحين وأثار الصالحين وأثار الأنبياء وخاف النبي فيه بركة فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام لما واحد يروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوهابية موجودة في هذا الحديث في صحيح البخاري فكروا يجاوبون على قول ما في بركة لأنهم أعداء دين الله أعداء الإسلام أعداء النبي شديد يجاوبوا بيقولوا ما في بركة أليس واحد من أهل الرجال حكى لي قال لي كنت أطوف بالكعبة لي فاقتربت منها وأصبت جسمي فجاء الوهابية وقال له ماذا تفعل وهابي أهل السعودية قال له بركة الكعبة قال له ما فيها بركة الله يقول في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة الله يجعل مباركة ثم في بركة وصرف في وجهه فانصرف إذا عرفت الموارد في القرآن أن مباركة على فيها بركة لعنهم الله نغادر جماعة